حصريا على موقع djkimo.com. قالوا متحصر في بعضي وبعدي مش عارف تعيش، قالوا مهما حاولت تنسى ذكرياتي عليك بتنسى، بس معذور برضو يعني ما هولي زي ما يتنسيش. شفت ناس بالصدفة عادي وجابوا سيرتك من مفيش، قالوا متحصر في بعضي وبعدي مش عارف تعيش، قالوا مهما حاولت تنسى ذكرياتي عليك بتقسى، بس معذور برضو يعني ما قولي زي ما يتنسي. شكلك وبقت اكبر مشاكلك، ايام اللي بقيت وحشاك، حذرتك يا ما مني فكرت انك ضامني، طب شكلك ايه وانا مش معاك. يا حرام موضوع شغلك وبقت اكبر مشاكلك، ايام اللي بقيت وحشاك، حذرتك يا ما مني فكرت انك ضمني، طب شكلك ايه وانا مش معاك، قولي قولي قولي شكلك ايه وانا مش معاك. شفت ناس بالصدفة عادي وجابوا سيرتك من مفيش، قالوا متحذر في بعضي وبعدي مش عارف تعيش، قالوا مهما حاولت تنسى ذكرياتي عليك بتقسى، بس معذور برضو يعني ما قولي زي ما يتنسيش. لسه في غياب متابعني ولسه قال عندك امل، لا يا ريت نجمد شويه، ده السنين الصعبه جايه، ده اللي فات لو صعب سنة فاللي جاي لا يحتمل. حصريا على موقع DJKimo.com.